بدأنا على بركة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل اقرأ الباب. باب كذا هي ابدأ. نعم نعم نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. باب ستر. أبعد المكبر عنك الله يحفظك شوية، أبعده شوية. نعم، الله يحفظكم. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. أقول: العورات جمع عورة، وهو ما لا يحب الإنسان إظهاره حسًا كان أو معنى، حسًا كان أو معنى. فالحس مثل كشف الفخذين. نعم، فعورة الرجل حسًا، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فكشف الفخذين عورة. نعم، فإذا بدت لأحد من الناس ينبهه ولا يشيع هذا. الثاني عورة معنوية، وهو ما لا يحب الإنسان إظهاره مما يجري في بيته. نعم، وهذا أمانة يجب على المسلمين ستر ما بينهم في هذه الأمور، وأنه يحرم عليهم إشاعتها. فلان نعم فعل كذا، فلان كذا فعل كذا. نعم، هات الآية. قال الحافظ رحمه الله: قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. الفاحشة معروفة، هي إشهار مثلاً ما يعلم الشخص أنه زنى في بيت أو بيوت أو شارع، ما ظهر له هو، فلا يحل له إشاعته. كما يتفوه بعض الخطباء المهرجون الفاحشون فيضمنون خطبهم: البيت الفلاني فيه كذا، فيه كذا من هذا الأمر، أو الشارع الفلاني فيه كذا من هذا الأمر. فإذا كان لا يعلمه إلا هو فلا يحل له إشاعته، إلا فيما يسمى بيوت الدعارة أو في البيوت المسافحة، فله إخبار من يسيطر على هذا ويقدر على قهرها. نعم، الثاني إذا كان معلوم، لا، وولي الأمر لا يتعرض لهذا بشيء، لا ينكره، يسكت. نعم، فهذا ما يعني ما دام فأهل هذا ما دام أظهروا عيوب أنفسهم وكشفوها للناس فلا عورة لهم، هم هتكوا عورات أنفسهم. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي. أعيد الآية. الله يحفظكم. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الحمد لله تقدم كله بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا الحديث أمر بستر المسلم عورة أخيه المسلم. وإن قال قائل: كيف كان هذا صيغة أمر؟ لأنه يعني لأنه فضيلة، ذكر فضيلة ذلك، فذكر فضيلة الفعل حظ على عليه، ذكر فضيلة الشيء حظ على فعله. نعم، كما أن ذكر سوء عاقبة الشيء هذا حظ على تركه ومجانبته، فهذا الحديث إذن هو حظ على أن يستر المسلم أخاه المسلم، وذلك بذكر فضيلة الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهنا ماذا قال؟ لا يستر. نعم، أيوة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. جميل، هذا بمعنى حديث الباب بمعنى ما ذكرنا. يعني إذن جاءت في هذا أحاديث، أحدها حديث الباب: لا يستر نعم مسلم عورة مسلم إلا ستره الله في الدنيا والآخرة، فهو مستور. نعم، والآخر الذي قدمناه: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال رحمه الله: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. طيب، ما يعني ما السر في هذا؟ ما السر في هذا؟ السر في هذا أن هذا الذي يفشي عورة كالذي يفعل الفاحشة في امرأة، فإنه هتك ستره وستره، يعني كسب إثمين. نعم، لأن كثير من فاعلات هذا لا تحب أن يشاع عنها. نعم، لا تحب، هي ابتليت بها بفعله مع ذاك الرجل لكن لا تحب أن يشاع عنها، وقد يكون زلة منها، أغواها الشيطان مرة ثم تابت أو مرات ثم تابت إلى الله عز وجل، فلا يحل هذا. نعم. الثاني هو هاتك ستره وسترها، الثاني أنه أشاع هذا بين الناس، أشاع هذا بين الناس وركب ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوب، نعم، من ستر من كشف ستر نفسه، كان الواجب عليه أن يستر نفسه ويترك الأمر بينه وبين الله، وأوجب من هذا أن يتوب إلى الله ولا يصر على الفاحشة. لكن إذا كان نعم لم يقلع فواجب عليه أن يستر نفسه. نعم بعد. حفظكم الله. ثم قال رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وفي الحديث الآخر والتثريب هو التوبيخ، لا سي أمام الناس، لأن هذه أمة مبتذلة. نعم، هي غير معافاة من عقوبة. نعم، إن ماتت وهي على هذا. نعم، فإن كانت مؤمنة فهي تحت مشيئة الله، وإن كانت كافرة ركبت إثما على إثم. نعم، كما يقال لا ذنب بعد الكفر بالله، يعني لا أعظم منه، أعظم الذنوب الكفر بالله. نعم، أو يقولون ليس بعد الذنب كفر، يعني في القوة الذنب هو أعظم الذنوب على العبد الكفر. نعم، وهذا وفيه فائدة أخرى، وهي أن الأمة يعني المملوكة لا ترجم، بل حدها 50 جلدة سواء كانت بكرا أو ثيبة، حدها 50 جلدة ولا ترجم إن كانت محصنة. فإن كانت بكرا اكتفى بال50 جلدة ولا تغرب، إلا أن كان سيدها أراد سيدها أن يخفيها عن الناس حتى لا تجني عليه بلايا أكثر من هذا فله ذلك. نعم، ولكن إذا رآها مفحشة، وهذا يظهر بعد بعد الثالثة، فليبعها كما في الحديث الآخر: إن زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بحبل ظفير، حبل خيط من شعر. نعم، يعني يحرم اقتناؤها ولا اتخاذها أم ولد. نعم، تابع. حفظكم الله. ثم قال رحمه الله: وعنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. قد يقول قائل هذا السب بحضرته أو في مجلس خاص، فلما نهي عنه؟ والجواب أنه قد يفشى أمره بسبب هذا الشتم، بسبب هذا السب. وأعظم منه لو لعن، لو قال لعنه الله، كما جاء في بعض طرق الحديث: ما أكثر ما يؤتى به ويجلد. هذا هو علاقته بالستر. والآن نستعرض شيئا من الأسئلة. نعم، في حدود 4 أسئلة أو 5. نعم. جاءتك أسئلة؟ شيخنا الأخ خالد يقرأ إن شاء الله. طيب. شكر الله لوالدنا ما قدم وكتب ذلك في ميزان حسناته. السؤال الأول حفظكم الله تعالى ومن أسئلة الفترة الصباحية، يقول السائل: كثر الداعون إلى الجهاد وكثر المغرر بهم، فيود من فضيلتكم أن تذكروا بعض الضوابط لذلك وأن تقدموا نصيحة لهذا الشباب المغرر به. هذا إن شاء الله وعدناكم آنفا، نعم سنبينه في حينه. نعم. السؤال الثاني حفظكم الله تعالى يقول: إن مكسب والده حرام. كيف؟ مكسب والده حرام، فهل يجوز له أن يأكل مما يحضره له، علما أنه لا عمل له فهو لا زال في المرحلة الدراسية؟ الحرام لا يحل أكله ولا شربه حتى ولا سكناه إن كان دارا، لكن هذا الذي يأكل منه، نعم إذا كان، أقول هذا الذي يأكل منه إذا كان غنيا أو كان قويا مكتسبا فوجب عليه الاستغناء، نعم، وترك هذا المال الحرام، وإن كان مال أبيه أو أمه أو أقرب الناس إليه. أما إن كان فقيرا معدما ولا قدرة له على كسب فهذا أكله منه ضرورة، ونحب هنا أن نبين أمرا فنقول: المال ثلاثة أقسام، الكسب والمال ثلاثة أقسام: كسب هو حلال محض لم يخالطه محرم، فهذا لا شك في جواز أكله لأنه حلال وهو الأصل، الأصل فيه الإباحة. الثاني: ما كان خليطاً لا يتميز حلاله من حرامه، فلمن دعي أو وهب له أو أهدي له أن يأخذ منه، ما دام لم يتميز يأخذ منه. الثالث: ما يعلم يقيناً أو في الظن الغالب أنه كله حرام، فهذا لا يحل بحال إلا كما قدمنا من حال الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحضر بعض المناسبات العائلية عقيقة كانت أو وليمة، فنجد بعض المنشدين بدون آلات ينشدون بعض القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لنا البقاء في هذا المجلس أم ننصرف؟ وهل يمكننا في حالة عدم الجلوس الانتقال إلى حجرة أخرى ليس فيها هذا الإنشاد؟ ليس فيها هذا الإنشاد؟ نعم. هذا الثاني لا مانع منه، وأما الأول فإن أمكانك الانتقال فانتقل، اعتزلها، لأن هذا من البدع والمحدثات. نعم. فالأصل في إجابة الوليمة هو أولاً تطيب خاطر الداعي، ولهذا يقوى

لكن إذا كان قادرا فيتأكد عليه أن يعق عنه ويحلقه إن كان ذكرا، يحلق رأسه إن كان ذكرا. نعم. حفظكم الله تعالى. تقول السائلة: أنا زوجة وعدت زوجي وواعدني أن لا نفترق بعد زواجنا، لكن قدر الله ما شاء فعل أن حصلت بينهما مشاكل لم تستطع تحملها فطلبت الطلاق بعد صبر طويل، فماذا عليها؟ لا بأس بذلك إن كان الأمر كما ذكرت، أمور لا تستطيع الصبر عليها من الظلم والتعدي والوقوع في عرضها كالذي يقذفها، أو دائما لا يبالي يشتم والديها، فهذا له سبب، ولا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت طلاقها بغير ما بأس فالجنة عليها حرام، لأنها وجدت بأسا لا تطيق الصبر عليه. ثم نحن الحقيقة لا نحب مثل هذا العهد أو يتواعد على أن لا يفترقوا، لأن أولا لأن الأصل هو ديمومة العشرة، فالمرأة مما فطرت عليه أنها لا تحب أن تكون كل مرة في عصمة رجل، بل تحب أن تدوم لها العشرة مع أول زوج. نعم. وثانيا لأن الافتراق والديمومة مرتبطان بقضاء الله وقدره، هذا حسب ما يقدره الله سبحانه وتعالى، فقد تدوم العشرة بينهما إلى موت أحدهما، وقد يحصل ما يطرأ على هذه الديمومة فيضطر الرجل لتطليقها، أو يعني تضطر إلى خلعه أو طلب الطلاق منه. نعم. فيتسامح معها في ذلك فيطلقها. نعم. أحسن الله إليك. يقول: رجل قال لزوجته بأنها حرام عليه إن زارت البيت الفلاني، وقد استجابت لطلبه، وهو الآن ندم على ما اشترط عليها، فماذا يفعل إن أراد أن يتراجع عن قوله؟ الذي يظهر لي أنه والله أعلم يكفر كفارة يمين، لا سيما إن زال السبب، فإذن هو له حالتان: إحداهما أن يزول السبب الذي حمله على هذا القول، يعني على تحريمها عليه، فما دام زال السبب فلا بأس، هذه قرينة. الثانية أن يظهر له أن منعها من أن تحريمها دخول هذا الدار يستوجب القطيعة. نعم. فهذا هو نفسه حرام، فليكفر عن يمينه، فالأول لا شيء عليه ما دام زال السبب، والثاني الكفارة. قال صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فرأيت غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. يقول السائل حفظكم الله تعالى: عندي مبلغ من المال يكفيني لحج بيت الله، مع العلم أني أتاجر به، فهل الأولى حج بيت الله الحرام أم التجارة به، مع العلم أني لا أملك غيره؟ يظهر لي من هذا الكلام، من هذا السؤال، أنه لا يجد نفقة حجه ونفقة عياله حتى يرجع، فهو مضطر إلى طلب الربح بالاتجار في هذا المال، فإذا بناء على هذا لا يجب الحج عليه حتى يقدر ويكون معه أو عنده من المال ما يكفيه لنفقة حجه ونفقة عياله حتى يرجع. نعم. أحسن الله إليكم. بعض المراحيض بنيت داخل البيوت في اتجاه القبلة، فهل يشملها النهي عن استقبال القبلة واستدبارها؟ هذا ذكرناه في الفترة الصباحية في شرحنا لباب الاستطابة، وجمعنا بينه وبين حديث أبي يوم بما يسر الله عز وجل، لكن بما يسر الله عز وجل، لكن نقول لكم الخلاصة أن التحريم تحريم استقبال القبلة واستدبارها في حال الفضاء، أما في البنيان فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. وبهذا القدر بارك الله فيكم، نكتفي لأن الوقت قد طال، ولا أحب أن أملكم لأنكم أمضيتم وقتا غير قصير مع الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله، وتقبل منه ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لوالدنا وجعل ما قدم في موازين حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.